زوجة وقفت بجانب زوجها الملتزم صاحب الأفكار الرائعة، حتى أنها أنفقت على مشروعه من مالها الخاص وأخذت تشجعه حتى نجح وذهب الفقر وجاء المال الوفير. وفي قمة النجاح بدأت الزوجة اتباع سياسة المن مع زوجها، وأنه لولاها ما تحسنت أوضاعه وظل في زمرة الفقراء. وكان زوجها صبورا معها ويقابل كل هذا المن بابتسامة رقيقة ومعاملة طيبة، ولكن الزوجة تمادت في أسلوبها فتألم وغضب وأظهر لها رفضه لتلك المعاملة، وتدخل أبواها وأقاربها وأجمعوا على أنها المخطئة. ورغم ذلك لم تتراجع عن أسلوبها، فلم يجد الزوج حلا إلا البعد عنها حتى تراجع نفسها. ذهبت الزوجة إلى بيت أبيها فوجدت زوجة أخيها الأكبر تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أخيها وتعينه دائما على الخير وتبتسم مهما عانت معه. ثم ذهبت لزيارة أخيها الأصغر الذي يسكن مع زوجته في بيت حماته بعد أن تعرض لعملية نصب ولم يستلم شقته التي دفع 3/4 ثمنها، وقد توقعت أنها ستجد شقيقها يعاني من سوء معاملة زوجته وأهل بيتها بسبب وجوده في بيتهم، إلا أنها وجدت شقيقها يعيش وكأنه صاحب البيت، وشاهدت زوجته تعامله في تواضع كبير وتعيش معه على مرضات الله. تأثرت الزوجة بكل ما شاهدت وقالت في نفسها: والله إن زوجي أتقى وأحن من شقيقي، وكان يعاملني معاملة كريمة لم يعامل أحد من شقيقي زوجته عشر ما كان يعاملني زوجي. كم كنت مخطئة في تكبري على هذا الزوج المخلص. عادت الزوجة من عند أخيها وذهبت إلى زوجها تبكي وتعتذر له بدموع عينيها، فابتسم لها واستقبلها استقبالا رائعا. وأول ما فعلته الزوجة أنها توضأت وصلت ركعتين شكرا لله الذي هداها ونصرها على شيطانها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.